في حال وفاة الزوج هل يحق للمرأة أن تأخذ المقدم والمؤخر؟ نعم يحق لها ذلك، وتقسم أو يقسم المؤخر من التركة قبل تقسيم